قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على طرفه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وقال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ هنا يقول مالك: ما يجوز للمحرم، وجاء بحديث أبي قتادة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج أبو قتادة، هذه القضية يقولون هذا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية. أبو قتادة كان معهم لم يكن محرم، أو لم يكن معهم، كان أرسله قبل ذلك يزكي بعض القبائل، أرسله قبل ذلك يستطلع له، كان في مهمة خاصة. بأي حالة من حالات أبو قتادة لم يكن محرم، ولقي أصحاب رسول الله في الطريق وهم محرمون بالعمرة. أبو قتادة لما كان غير محرم رأى حمارا وحشيا فركب فرسه حالا فسقط صوته، من سرعة نهضته سقط الصوت. قال: ناولين الصوت؟ قالوا: لا. في رواية: سقط رمح، ناولين الرمح؟ قالوا: لا. ليش؟ حتى لا يشاركوا أبا قتادة في قتل حمار الوحش ولو بمناولتهم له إيش؟ الصوت ولا الرمح. قالوا: ما احنا عملنا شغل، نعطيك العصا ونشاركك بواحد في الألف؟ لا. نزل وأخذ رمحه، نزل وأخذ صوته، ثم شد على فرسه ولحق بالحمار وقتله، وجاء به وقال: دونكم الحمار. فبعضهم أكل وبعضهم امتنع، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه. هذا مجمل القضية. أقرهم النبي وقال: طعمة أطعمكموها الله. نرجع إليها واحدة واحدة مرة أخرى. حمارا وحشية وعندنا حمر إيش؟ أهلية. والحمر الأهلية والحمر الوحشية فصيلة واحدة، ما هي هذه حمر وهذه إبل، ولا هذه حمر أهلية وذيك غزلان؟ لا، فصيلة واحدة، إلا أن هذا وحشي اللي عندنا أهلي والثاني وحشي. لماذا حرم الله الأهلي وبقي الوحشي حلالا؟ ها؟ انتفاع ينتفع به الناس. ثم الإبل بينتفعوا بها وتذبحوها كل يوم، مسألة ما هي مسألة انتفاع. نعلم بأن الحمر الأهلية كانت مباحة وحرمت متى؟ في عام خيبر. نهى صلى الله عليه وسلم عن نحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ويوم يعني غزوة. إذا رجعنا يا إخوان إلى ما يسمى اليوم بعلم الغرائز وتأثير الطعام في الآكل، علم التغذية، نجد باب واسع وينفعنا في هذه النقطة، وفي تحريم لحم الخنزير، وفي الوضوء من لحوم الإبل. وطالب العلم يلتقط المناسبات ليربط بين بعضها البعض، ليطمئن إلى كثير من الأحكام الفقهية في تلك المسائل. الحمر الأهلية كانت مباحة نهى عنها صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. جاء في حديث ابن عباس والله لا ادري نهى عنها لكذا ولا انها من جوال القرية ام ابقاء على الظهر. عندكم هذا في بلوغ المرام ولا لا؟ ولا في سبل السلام؟ هل هي من جوال القرية او ابقاء على الظهر؟ لو كان ابقاء على الظهر ما اباح ذبح الخيل ولا اباح ذبح الابل. الابل اولى بالظهر من الحمر. ولكن اذا جئت الى ما كتب في خصائص الحيوان وما ألف في ذلك وغرائزه، تجد أن الطعام يؤثر على آكله. في جماعة يتأثرون أو يسمون النباتيين لا يأكلون اللحوم حفاظا على نفوسهم، لا تنتقل إليها غرائز الحيوانات من شره ومن إلى آخره. وتجد هؤلاء الناس هادئين هادئ الطبع. تجد أهل اللحوم أيضا، أهل الغنم أهدأ وسكينة، وأهل الإبل كبرياء وتعالي. لأن مع الإبل الكبرياء والخيلاء، الكبر والخيلاء. الحمر الأهلية والحمر الوحشية يقولون في ضرب المثل بالبلادة وبتحمل الذلة بإيش؟ تقول فلان بليد كالإيه؟ كالفرس؟ لا، كالحمار. إذا خصة الطبع أقرب ما تكون للحمار الأهلي، ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، أو على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. العير هو الحمار، هذا يدق على كذا فتشد رأسه كذا ولا يرثي له أحد. إذا متحمل كل ذلة. حمار الوحش لا ذلة عنده، لأنه قائم بمؤونة نفسه يحفظها من الوحوش ويرعى لمطعمه. حمار الأهل إذا جبت يموت من الجوع فهو في ذلة إطعامك إياه. ويأتي الطفل الصغير ويحمله حتى فوق طاقته وليس عنده لأمره شيء، فاستذل وضعفت شخصيته وتبلد طبعه، بخلاف الحمار الوحش. يقولون في تاريخ حيوان الوحش الثولب كما يقولون ولد الحمار الوحش، اذا ولدته امه عضت رجله فكسرت ساقه. ام تكسر رجل ولده ليه؟ ليبقى في كنه لا يخرج منه حتى يشتد عوده في المدة التي يجبر فيها كسر عظمه، يكون استكمل قوته. لو خرج من كنه وجاءه وحش يستطيع ان يجري يشرد منه. لكن اذا كان صغير دب وخرج بر عن كنه وجاله اصغر وحش حيث يأكله، لكن لا، مكسور الرجل يبقى في محله. اذا يتحمل هذه الصعاب من اجل ان يقوى على حفظ نفسه ومفاداتها. فإذا ما خرج عليه أن يسعى لمأكله، فهو ليس في منة أحد بخلاف الحمار الأهلي. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا أكل الإنسان من الحمار الوحشي لا ضير عليه ولا مخافة. إذا أكل من لحم الحمار الأهلي يصير ذكي، يكتسب الذكاء، يكتسب العزة والأنفة؟ لا أبدا، يتأثر بغريزة الحيوان. ولذا يقول أبو حيان في تفسيره عند تحريم لحم الخنزير، يقول لقد علم بالمشاهدة أن الحيوان هذا بالذات عديم الغيرة على أنثاه، بخلاف بقية الحيوانات كل ذكر يغار على أنثاه. حتى الطيور، شوف الدجاج، ديك مع الدجاج كيف؟ ديك واحد 20 دجاجة ما يقبل ديك الجيران يجي عندها. وكذلك الحمام الزوج، وكذلك بقية الحيوانات، الكبوس والتيوس إلى غير ذلك. بخلاف هذا النوع له أنثى، يأتي ذكور غيره وأمامه وبجواره ويعلو أنثاه ولا يتحرك لها بشيء. فيقول أبو حيان وقد شوهد ممن يكثر لحم الخنزير أن يفقد الغيرة على محارمه. تأثر بإيه؟ بلحم الخنزير. احنا ما بنقول ان الله حرمه لاجل ذلك، لا، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولكن حكمة، حرمه لما فيه من الخسة. اذا الحمار الوحشي مباح، الحمار الاهلي ايش؟ محرم. فابو قتادة رأى حمارا وحشيا فطلب فركب فرسه فسقط صوته فطلبهم يساعدونه فامتنعوا عليه فاخذ صوته وشد على الحمار الوحشي وقتله وجاء به. لما جاء به هنا اختلفت انظار اصحاب رسول الله في قضية واحدة، قوم اكلوا وقوم ايش؟ امتنعوا. الذين اكلوا يرون ايش؟ الجواز، والذين امتنعوا يرون ايش؟ الحرمة. هل خاصم اولئك اولئك؟ خاصموهم، ضربوهم، قالوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نمنعكم؟ لا، ليس عند هؤلاء ولا اولئك نص يقف احدهم عنده، ولكنه اختلاف في قضية، في وجهة النظر. صيد امامهم، هل صيد من اجلهم او صاده لنفسه؟ وقعت الشبهة، فلم يحتد احد الفريقين على الاخر، وهكذا ادب الخلاف. عالم مع اخر، لو كان هناك اختلاف لا ينبغي لا خصومة ولا مشاحة ولا انتقاد ابدا، يجب ان نتطلب صحة الحكم في ذلك، ناخذ النصوص، نبحث القضية، نرجع الى من هو اولى بها منا. ولذا هؤلاء حينما اختلفوا في قضيتهم، بل ان بعض الذين اكلوا كفوا عن الاكل بعد الشبهة. المهم وقع الخلاف التضاد، اكل وعدم اكل، يعني ايجاب ونفي، فعل وامتناع. رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا، ان تنازعتم في شيء فردوه. وهذا سعدهم وحظهم، ان يرجعوا الى رسول الله بين اظهرهم. ماذا كان حكمه في ذلك؟ هل ساعده احد؟ هل عاونه احد؟ كلا. قال انه طعمة اطعمكموها الله. هل عنف الذين اكلوا قبل الفتوى؟ عنفهم؟ لا. هل عنف الذين امتنعوا عن الاكل؟ لا، لانهم لم يمنعوا احدا غيره، من حقه ان يأكل او لا يأكل. اذا اقر كل منهما على موقفه السابق قبل الفتوى. وبعد ان بين الحكم، انت بعد ذلك ان شئت تأكل عسل وبصل، وان شئت تترك، ما حد يقول لك شيء، لكن لا تحرم لا تمنع، عرفت الحكم. وبين بانها طعمة اطعمهم الله. ليش؟ لانهم لم يتسببوا فيه فيكون حراما عليهم، ولن نساعدوا عليه فيكونوا شاركوا فيه. ثم جاء في الرواية الثانية، هل معكم شيء منه؟ قالوا نعم. قال اعطوني منه، وكان بقي منه بقي. اذا لما يقول معكم منه شيء، يعني كان منتظر هذا متوقف عليه، ولا زيادة طمأنينة لهم؟ زيادة طمأنينة لهم، كما قال لاصحاب الجعل في الرقية، الوفد الذين كانوا غزاة ونزلوا على قوم وطلبوهم القرى، فغدوا قالوا ما لكم عندنا شيء، روحوا انتم صابئة. جنبوا عنهم ونزلوا، سلط الله عقرب على رئيس الحي، جم يجروا. قال كنت جاي من عند هذا الصابئ، عند هذا، لعله عندكم شيء، هل فيكم من راق؟ يرقي لنا واحد عندنا، واحد قال انا راقي. قال تعالى ارقي لنا هذا السليم، السليم يعني تفاؤلا، لان الذي يموت فسليم تفاؤلا. قال لا، من رقيه حتى تجعلوا لي جعلا، معاملة بالمثل. قلنا لكم اعطونا قرى حق الضيف، قلتم لا روحوا عنا، الان احتجتونا اعطونا نرقيكم. فجعلوا له قطيعا من الغنم فقرأ عليه سورة الفاتحة فنكص من عقاله كأن لم يصبه شيء فجاء بالغنم يسوقها لأصحابه دول الناس غرباء ومسافرين وما عندهم شيء دور العسمهم حصلين من أحد وجدوا قطيع من الغنم فذبحوا أكلوا ثم توكل هذا كيف نأكل من هذا ماذا فعلت يا فلان قال قرأت عليه سورة الفاتحة قال كيف نأكل شيئا أخذته على القرآن وأيضا وقع لهم الاشتباه جياع يتوقفون فلما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له القضية قال تعال وش ادرك انها اوكي من علمك من اللي قال لك قال يا رسول الله شيء نفث في روعي سبحان الله في جبريل نمرة اثنين لكنه نور الايمان فراثة المؤمن احساس اخذتم عليه اجرا كتاب الله اضربوا لي معكم بسهم طب هو كان معهم ها كان معهم لكن يستحق السهم على ايش ها ايش بس التأكيد من اللي جابهم الفاتحة من اللي علمهم من اللي ارسلهم سبحان الله اذا كان في الغزاة قال لك وكم بين صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة رجالا ما غدوتم خطوة ولا غنمتم غنيمة ولا كذا الا شاركوكم فيها بالنية لهم اجر الغزاة عجزوا عن ان يسايروا الغزاة ولهم اجر الغزاة بنيتهم وقصدهم ورسول صلى الله عليه وسلم ما عمل مسلم حسنة ولا اكتسب خيرا في صحيفته الا وكتب مثلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ما يستخل سهم يخطأ اكثر من سهم يسألوك عن الانفال قل انفال لمن كله الرسول اذا اضربوني معكم بسهم انا لي حق معكم وفيه ايضا تطيبا ليش لخاطرهم اذا جاز للمحرم ان يأكل من الصيد الذي لم يصطده هو ولم يشارك في صيده باي شيء حتى قال الفقهاء ولو بلحظ عين ولو بضحكة ولو بكحة جلس ينسكتين فشاف صيد من بعيد وجنبه واحد حلال ما قال لا صيد ولا شيء لكن احا يعني شوف الصيد بأي شيء ينبئ عن الصيد يكون مشاركة فإذا شارك فلا يأكل طب ليش ما يأكل واذا صاده حلال اكل هو منه نعلم يا اخوان في قضية الاصول معاملة الانسان بنقيض قصده لو انه يأكل ما صاده كل انسان يصيد يأكل لكن اذا علم بانه ان صاده حرام عليه وجزاء مثل ما قتل من النعم وانه لا يأكل منه وما ايش الفايدة من قتل اذا علم انه لم يأكل منه يصيد ليش حرام ولا يجوز للحلال ان يأكل المحرم اذا قتل صيدا فهو حرام ميتة لا يجوز للمحرم الذي قتله ولا لمحرم اخر ولا لحلال يبقى صار ايش ميت يبقى ايش الفايدة اذا يتركهم كما قالوا في من قتل مورثه لا يرثه حتى لا يتعجل الناس قتل مورثيهم ليرثوا وعلى هذا يجوز للمحرم ان يأكل ما صاده الحلال بدون مشاركة من المحرم فيه وايضا دون ان يكون الحلال صاده من اجل المحرم على ما سيأتي بعد ذلك.